الزيتون السمراء يا سمراء يا مضمرة أحبابي في قلب أحبابي قلب أحبابي مشروعة عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة عم بتضوي الشمس والدنيا عم توعى نار القمح البدرية غنوية وشو غنية ومزارع خلف أفلام خلف مزارع وبوعة عم بتضوي الشمس يا زرع الهي